بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأظن مر معكم في الصلاة أنه من أدرك الإيمان في آخر الصلاة حسبت له جماعة تفضلا من الله ورحمة، ومن أدرك ركعة من الصلاة أدرك أيضا صلاة تحسب له ولو في الركوع. ولكن أفضل شيء أن يقتدي مع الإمام عند التكبيرة، وذلك يقولون زهرة الصلاة حضور تكبيرة الإحرام. هذا أقول من أجل حضور بدء الدرس. بدء الدرس أعتبره عندما كنت طالبا ومدرسا أن الخمس دقائق الأولى أهم شيء، لأنها تبين أشياء كثيرة. نعم. فبسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما بدأنا بالحمد لله في الابتداء، نبدأ بالحمد لله بالاختتام، ونرجو الله أن يحسن ختامنا وختامكم وختام المسلمين، وأن يتوفانا على الإيمان. ولطلب وحيد عندكم هو أن تدعو الله لنا في هذا، وخاصة أن يتوفانا على الإيمان ويحسن ختامنا. تذكرون أيها الإخوة الكرام، عندما بدأنا أول محاضرة بدأنا في عقد البيع، وقلنا إنه أهم البيوع على الإطلاق، لأنه يقع في اليوم ملايين المرات. قلت أيضا في المحاضرة السابقة أن عقد الإيجار هو في الدرجة الثانية، وأيضا لأنه يقع ملايين المرات، وإنما أخر لأن هناك بيوع تتعلق بالبيع كالسلام كالربا كعقود، فأخروا الإجارة. هذه نقطة. تذكرون أيضا قلنا إن عقد البيع يعتبر أساس العقود، فتذكر فيه القواعد العامة للمعاملات والعقود كلها، وعندما يأتي عقد آخر بيكون كما مر في البيع، مثل ما مر في البيع. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، ذكرنا أن عقد البيع له ستة أركان: البائع، المشتري، الإيجاب، القبول، المحل المبيع، الثمن، كذلك الإجارة. فيبدأ الإجارة أصلها طبعا المشروع من عند رب في القرآن الكريم، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى يقول في الأحوال الشخصية: فإن أرضعنا لكم، امرأة أرضعت لنا، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. الاستئجار في كتاب المساقات قبل الإجارة ما سوينا؟ ما سوينا المساقات. هاي المساقات نبدأ نسويه لغير نرجع له. طيب بس نخلص الإجارة نرجع له. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. هاي الأجرة، فعاقد ومعقود ومعقود عليه ومحل. وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى، فقالت امرأة يعقوب: يا أبت استأجره لنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الإجارة الأولى، الإجارة على الرضا، هي إجارة على العمل. أيضا قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر حجاما يعمل له الحجامي وأعطاه أجرته. أركان الإجارة كأركان البيع ستة. بدأ أقول شرطهما، مين هذا شرطهما؟ يعني شرط العاقد والعاقدين، المؤجر والمستأجر، كبائع ومشتري. كما مر معنا في شروط البائع وشروط المشتري، كذلك شروط المؤجر، اسمه مؤجر ومستأجر. الركن الثاني الصيغة، اللي هي الإجابة والقبول. الصيغة: أجرتك هذا. طبعا دائما عقود الألفاظ الصيغة لكل عقد بما يؤخذ منه، بما يدل عليه مباشرة. أجرتك هذا أو أكريتك. الكراء أيها الإخوة هو بمعنى الإجارة في اللغة. أجرتك وأكريتك نفس المعنى. أو ملكتك منافعه سنة، ملكتك هنا، فيقول قبلت أو استأجرت ملكتك، لأن الإجارة تمليك للمنافع. البيع تمليك للعين، هذا الموبايل يصير ملكك. أما الإيجار استأجرت منك سيارة فتملكت منافعها، تملكت أنا منافعها، فقال له ملكت منافعه طبعا، وقال سنة، لأن الإيجار المدة هي الركن الخامس، لا بد من تحديد المدة. هذا الفرق الأساسي أيضا بين البيع وبين الإيجار. البيع دائم ومؤبد لأن الملكية لا تتأقت، أما المنافع يجب توقيتها، لأن الفرق أجرتك الدار بألف دولار باليوم بالشهر بالسنة تختلف الوضع، فلا بد المدة أساسية. فيقول هاي هذا الإجاب، يقول المستأجر قابلت أو استأجرت أو اكتريت، والأصح قلنا الأصح أن القول الراجح في المذهب يقابله قول صحيح، انعقادها بقوله أجرتك منافعها باعتبار محل الإيجار المنافع، قالوا أجرتك منافعها، ومنعها لا يصح، بعتك منافعها، لأن المنافع الإيجار ليس بيع للمنافع وإنما تمليك للمنافع، فلا يصح بعتك منافعها. والإيجار قسمان واردة على عين، إيجارة عين كإيجارة العقار الدار الدابة، شخص استأجر الشخص يكتب لي يعمل تصحيح البيت، وإيجارة على الذمة، على الذمة ليقوم بعمل كاستئجار دابة موصوفة، أنا استأجرت الدابة مش هتوصلني لمكان معين، أو استأجرت سيارة لتوصلني، وب أن يلزم ذمته خياطة أو بناء. قال له استأجروا أنه خيط له ثوب، استأجروا مشان يبني له جدار، هذا استئجار ذمة. لاحظوا هنا ليس فيه تحديد مدة، نعم، ولو قال استأجرتك لتعمل كذا، استأجرتك لبناء الجدار فإيجارة عين، لأنه صار إيجار على الشخص العين، بجوز يخلصها بجوز ما يخلصها، بجوز تاخذ معه يوم بجوز تاخذ ثلاثة أيام، فإجارة عين، وقيل إجارة ذمة. ويشترط في إجارة الذمة، انتبه، إجارة الذمة يشترط تسليم الأجرة في المجلس، وهذا ما يتساهل به المسلمون الآن، ما بيسلموا يعني أجرة مسبقة، نحن بيقولوا طبعا في إلى تحكيم تاني، بيقولوا العامل بعد أن ينتهي من العمل نعطيه أجرة، ويقول حديث أعطي الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، يعني بمجرد أن تنتهي من العمل، هنا قبل في المجلس لازم يسلمها في المجلس عند العقد. وإجارة العين لا يشترط، إجارة العين استأجرت سيارة عين هاي أو بيت لا يشترط تسليم الأجرة في المجلس، ويجوز فيها الأجرة التعجيل والتأجيل، بدفع فورا أو كل شهر بدفع خمس دولارات ماشي إن كانت في الذمة. وإذا أطلقت قال له بخمس دولارات ما عين حالا ولا مؤجلة فتعجلت، لأن الأصل أن آثار العقد تنبني عليها عند وجودها. وإن كانت معينة ملكت في الحال، قال له استأجرت منك السيارة بهذا الموبايل، فهذا صار الموبايل معين فتملك في الحال، تنتقل ملكية الموبايل للأجير. ويشترط كون الأجرة معلومة، الأجرة شرط كون معلومة، دولار دولارين خمسة عشرة، أجرة البيت عشر دولارات ألف خمسة آلاف، أجرة معلومة فلا تصح بالعمارة والعلف. قال له استأجرت منك الدار يعني هو قال له بستأجر منك سيارة وبعمرك البيت، لا يقبل، لأنه عمارة البيت الجدار قد يأخذ ساعة قد يأخذ عشرة أيام. والعلف قال له استأجرت منك دابة وأنا بعلفها، ففي بالعلف العلف قد تأكل كثير قد تأكل قليل في ذلك لا يصح. ولا لينسلخ بالجلد، ليسلخ بالجلد، هذا خطأ أيضا يرتكبه الناس كثيرون، أنه عند الأضحية أو عند بتذبح نذر لله فده بتقول له للجزار اذبحها واخذ أجرتها الجلد، هذا غير يقبل، لا تعطيه حدده أجرة خمس دولارات وبعد ذلك بتبيع الجلد تعطيه هدية شيء أمر آخر. نعم ليش لا يقبل؟ لأنه عندما كانت الأجرة للجلد، الجلد لا يزال على ظهر الغنم، كيف تعطيه الأجرة؟ وهو إذن عندما سيذبح سيذبح لمصلحته ليأخذ الجلد، ويذبح لصاحب الشاة، فبيكون عم يعمل له ولغيره، فلا يقبل. الجلد يعني جزء من الأضحية. نعم الجلد جزء من الأضحية يعني جلد الأضحية طبعا. ما قلت الأضحية مشان لأنه في إشكال آخر. الأضحية لا يجوز بيع جلدها نهائيا، ولا يجوز إعطاؤه له أجرة الذبح، فحر الأضحية ناقصة هاي كلها. أما قلنا لا، نذر بك تذبح، نذر لله تعالى، أو بك تذبح شيء فدو للسيارة أو للبيت اشتريت بك تذبح، فبتقول له اذبحها الفدو وأجرتك جلدها، فالجلد لا يزال على ظهر الغنم. فعندما سيذبح سيذبح لمصلحته ليأخذ الجلد ولمصلحتك، فصار هنا شبهة واشتراك فلا يقبل. أما بالنسبة للأضحية، الأضحية لا يجوز بيع شيء منها، وأيضا هذا خطأ يرتكبه بعض المضحين أنهم يبيعون الجلد أو يعطون الجزار أجرته الجلد، حرام، ولازم يدفع بدله. أديش أجرة الحق الجلد؟ 10 دولارات، بده يضيفها للأضحية ويوزعها أضحية. وإذا أعطيت الجلد والأجرة مع بعض كيف؟ أي الأجرة والجلد شبون؟ أعطيه هو بعد تتفق، تتفق على 10 دولارات أجرة، وبعد ذلك بتعطيه الجلد هدية. ممتاز، تعطيه الجلد بيع. في غير الأضحية يجوز، في الأضحية لا يجوز البيع. نعم. ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة. قالوا اطحان الأبحاث إليك من 10%، لا يصح، لأنه عم يطحن صار إلي وإلو، إلو 10%. أو بالنخالة، قالوا خاد نخالة، نخالة هو الشيء الخشن الذي يبقى من الطحين، والذي يلقيه الناس وبسوي الطحين أبيض ويظنه صحة، مع أن النخالة من أنفع ما يكون لجسم الإنسان، وهي مغذي يعني مفيدة جدا للأمعاء. نعم. ولو استأجرها، استأجر امرأة لترضع رقيقا ببعضه، أن ربعي وإنك نصه بصير رأيي أو ربعه، فلا يصح في الحياة، جاز على الصحيح. ولو استأجر لترضع رقيقا، ها شوفوا في موضوع الرقوق في تساهل، دائما في تساهل في المعاملات لمصلحة الرقيق. ويشترط كون المنفعة متقومة إلى قيمة. أما قال له استأجرتك وبعطيك الكلب، بعطيك زبل، لا يقبل، هذه غير متقومة، لا تبقى خمر، لا يصح، متقومة لها قيمة، فلا يصح استحجار بياع على كلمة لا تتعب. قالوا وهي أيضا من الأخطاء التي تقع بعض الناس، قالوا تعال نادي لي على البضاعة وإلك أجرة، فهي منادات لا، لأنه ما بتتعب الكلمة، السعر السجادي 10 دولار يا ناس، السجادي ما تعب هو، فمقابل إيش اللي يأخذ أجرة؟ طبعا أنا أضيف إلا إذا صار سمسارا وتعارف الناس فيحق له أن يأخذ أجرة، وإن روجت سلعة يعني لا تضعف. وكذا دراهم، بدون استأجر الدراهم أو الحلي المرة استأجرت الزيني، فاستأجر هو الرجل دراهم ودنانير الزيني ما بحق له، لأنه ليست للزيني، الدراهم ودنانير للبيع والشراء. أما إذا كانت حوليا للمرأة فيجوز استئجارها، كلب صيد في الأصح، لا يصح استئجار كلب للصيد لأنه لا غير مقوم. ويشترط كون المؤجر، ها شوفوا شروط العاقد، قادرا على التسليم. أما فلا يصح استئجار آبق، عبد آبخ هربان قال له أجرتك إياه، ما بقدر يسلمه إياه، مغصوب شيء واحد غاصب من السيارة وما بعرف ما عم أقدر أجيبها، بعده أجرتك إياها، لا يصح، لا أستطيع ردها. وأعمى للحفظ، استأجر أعمى للحفظ للحراسة، لأنه أعمى لا يرى، كيف يحرس ويحافظ؟ نعم. وأرض للزراعة لا مالا لها دائم، لا منفعة، أرض بدون ماء ولا فيها المطر، ولا فيها المطر المعتاد، فلا يقبل، لأن أرض بدون نفع هاي. ويجوز إن كان لها ماء دائم، إلى ماء من نهر من نبع يجوز، وكذا إن كفاها المطر المعتاد. هنا في أمريكا وكثير من البلاد المطر المعتاد يكفي في كثير من الأحيان وكثير من الزراعات. أما في بلادنا المطر ما بيجي، هنا في بلادنا مثلا في دمشق بنزل في السنة كلها 126 مليمتر، في بلاد مثل أمريكا في النهار الواحد 126 مليمتر، أحيانا في بلاد في ساعة بنزل 126 مليمتر في ساعة، إن في السنة 360 يوم. فطبعا ومن هنا الزراعة لا تكفي. طبعا نفرق في هذا أيها الإخوة، باعتبار والدي رحمه الله كان فلاحا وكنت أساعده أحيانا، في فرق بين الأرض الزراعية التي تشرب والأرض البعلية في الجبل. فالأرض البعلية كانت يكفيها المطر عندنا، وممكن يأجرها، يكفيها المطر، كنا نزرع ويأتي إنتاج. أما الأرض الزراعية التي تشرب مثل البطاطا والعنب والبندورة، هي لا يكفيها ماء المطر، لا بد لها من السقي. فحسب الأنواع، لاحظ هذا الفرق، دين دين مرونة وليس جمود. وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمع فيصح، والغالب حصولها في الأصح. والامتناع الشرعي قال الذي لا يمكن تسليمها ممنوع. فالامتناع إما أن يكون حسي كالمغصوب، امتناع حسي ما ممكن، والمغصوب والآبق، أو الامتناع شرعي، امتناع حسي أيضا لا يصح استئجار لقلع سن صحيحة. طبيب الأسنان بستأجر مشان يقلع لي سن الصحيحة، حرام، ممنوع أقلع السن الصحيحة، هذا عبث لا يجوز. ولا حائض لخدمة مسجد، هذا حس شرعي، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد والجنوب. سيد الرسول يقول لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، طبعا إلا استثنى هذا مرورا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى إلا جنوبا أو عابري سبيل. ويشرف المرأة إذا بتمر بالمسجد أنه هي حائض أنه تأخذ احتياطا ما ينزل دم منها تنجس المسجد في ذلك. الآن صاير مشكلة أنه بعض الناس أجازوا للمرأة الحائض دخول المسجد. الحقيقة أنا من اللي أجازوا في حالة الضرورة للعلم، للعلم بدها تحضر الدرس مهم في أساسي، فبجهود تحتاط تضع احتياطات ما ينزل منها دم على المسجد للضرورة. أما بشكل عام في بعض الناس تساهلوا وقالوا يجوز للحائط أن تدخل المسجد في كل حال، لا، هذا تساهل مخالف للحديث الشريف. في الأعياد هنا يسمحون، في الأعياد صلاة العيد، نعم، النساء أحيانا عليها حيث. هو هناك في مشكلة أخرى يعني سبب آخر، السيد الرسول كان يقيم الأعياد في المصلى وليس في المسجد، ونحن الآن في الوفير بيستأجروا صالة كبيرة مشان تسع للمسلمين من كل الطوائف، بيحضر 4-5 آلاف، ما في مسجد يسع 4-5 آلاف، فبيستأجروا صالة وبيصلوا فيها. السيد الرسول وإذا كانت الصلاة العيد ليست في المسجد كان يطلب من الحيض، يطلب من جميع النساء أن تحضر الصلاة حتى الحيض، ف يسمع وعظ الرسول والخطبة، فإذا صارت الصلاة وقفوا على جنب. فبعض الناس تعمم هذا في صلاة العيد سواء كان في مصلى أو في مسجد، لا يا أخي هذا لا، إلا إذا أخذنا صلاة العيد للحاجة والضرورة، يعني فيها أشياء مهمة أساسية مثل في أمريكا، يعني يتساهل فيها غير بلادنا. في بلادنا إذا كانت العيد صلاة العيد في المسجد لا يحق لها أن تدخل، لأنه أنا كنت في سوريا ولا في الإمارات في مصلى وفي مسجد، وصلاة العيد تقام في الاثنين. فعلى المرأة الحائض أن تذهب إلى المصلى وليس إلى المسجد احتراما لحديث رسول الله. وكذا منكوحة لرضاع أو غيره، امرأة متزوجة أستأجرها مشان ترضع لأولادي إلا بإذن زوجها، بغير إذن زوجها لا يجوز. يجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، تأجيلها يعني بعد أسبوع، كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر، قال له بدي سافر على مكة مثل هلأ أعطي التذاكر، إنت بنقطع التذاكر تروح على الحج أو السفر قبل بأسبوع شهر وشهرين، عم نستأجر الطائرة، عم نستأجر دابة توصلنا إلى مكة في أول الشهر مو الآن، فمشان نضمن إنه في دابة أو سيارة توصلنا. ولا يجوز تأجيرة إجارة عين لمنفعة مستقبلة، قال له بستأجرك مشان تعمر لهذا الجدار، إجارة عين بستأجرك لمنفعة مستقبلة، فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز. قال له بأجر فيها للسنة وبأجر فيها للسنة اللي بعدها، هذا بسموه تعبير معاصر وتسهيلا تجديد تلقائي للعقد، فلا بد من النص عليه في الأول ليكون عقد بعد عقد، لأنه أجروا البيت لسنة ألف دولار، لسنة بألف دولار أو نعم السنة الثانية بقوله السنة الثانية بألف دولار والسنة الثالثة بألف دولار، أو بقوله ويجدد العقد، فيعتبر التجديد عقد جديد. ولا ويجوز كراء العقب في الأصح، العقب يعني المتعاقب، هذا هو شهر وهو أن يؤجر دابة ليركبها بعض الطريق، قالوا بعض الطريق تركبها وأنا بركبها بعض الثاني، السيارة أنت بتركب شوي وأنا بركب شوي، عقب يتعاقب بعضهم البعض. أو رجلان ليركب هذا أيام أجر دابة لاثنين، قالوا أنت بتركب يوم وهو بركب يوم، أنت بتركب ساعة وهو ساعة، يجوز. بقية شروط المنفعة، يشترط كون المنفعة معلومة، شو بده يعمل؟ معلومة قدرا و ثم كيف معلومة؟ ها قال شرح، تقدر بزمان كدار لسنة لشهر، قال له أجرتك الدار بألف، قال له عشر سنين، سنة، قال له لا شهر، بيختلفوا. تذكرون أيها الإخوة الأكارم كلما أدى كل شيء يؤدي إلى الاختلاف يمنع ويبطل العقد، فقالوا وقلنا الأجرة ركن فيجب بيانها، والأجرة إنما تقدر بمدة، أجروا قد يكون بأجروا لنهار لساعة لجمعة لشهر، بتختلف أجرة هذا عن هذا، فيجب بيانها، تقدر بزمان كدار سنة. وتارة بعمل، قال له أجرني الدابة توصلني لمكة، سيارة توصلني لمكة، الآن الطائرات حز الطائرات شو بنعمل يا أخي؟ شوف كل هذا يعني بدنا نربط شيء بالواقع، إنه تحجز من هون لشيكاغو ها إلى أجرة، من هون لنيويورك إلى أجرة، من هنا إلى هيوستن إلى أجرة. نعم، وكخياطة هذا الثوب، شو معين خيط لي هالثوب، المنفعة معلومة. فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار، قالوا بستأجرك إليك إنك تخيط لي هذا الثوب في نهار واحد، لم يصح. ليش؟ للغرر، لأنه قد يأخذ الثوب معه نص نهار، قد يأخذ معه نهارين، ففي غرر. ويقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين صور، سأجره يعلم ابنه لمدة شهر يحفظ القرآن إن شاء الله. هذا أرجو الله للإخوة الكرام في هذا البلد الكريم، إنه موضوع تعليم القرآن للأولاد وللجيل القادم، وهذا مهم جدا، وأضيف إلى تعليم القرآن تعليم اللغة العربية من أجل الأجيال القادمة ليحافظوا على الإسلام. فالعربية ليس تعصب إنه أنا عربي، لا، السيد الرسول يقول ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى، ويقول إن العربية ليست لغة أحد، من تكلم العربية فهو عربي. شوفوا ما أجمل الكلام، كل من تكلم العربية سيد الرسول يقول فهو عربي. أو تعيين صور استأجروا على حزب الجزء عما ربع ياسين سورة البقرة حدد حدد استأجروا يعلموا إياها بس ما بيحدد له أيام بجوز يحفظوا إياها بأسبوع بجوز بأسبوعين بشهر شهرين إذا جمع الأمرين يبطل. وفي البناء يبين الموضع البناء بتعمر الجدار وين في مينيسوتا ولا في لوفيل ولا في الحارة هاي أو الحارة هاي يختلف. والطول قديش طول الجدار 10 متر لأنه في جدار 100 متر جدار 5 متر والعرض أساسياته هذا في بلاد كان سابقا كان يختلف عرض الجدران أيها الإخوة الآن بلوك معين فهو لا يحتاج. السمك ها السماكة وما يبنى به إن قدر بالعمل يبنى به إذا قدر العمل أنه سأجرك لتبني الجدار أديش ليوم يومين ثلاثة سأجره للعمل فبدو ما يبنى به يبنى العمل. ليش مثل البلاط البلاط اللي في الأرض بتلاقي بلاطة 50 بـ50 وبلاطة 10 بـ10 وبلاطة 3 بـ3 فهي تختلف. قالوا استأجروا ليبلط له أرض المسجد إذا بلاط كبير ولا صغير والبلاط الكبير بدها تقل حملة بلاطة الصغيرة أخف بس بتاخذ وقت بلاطة الكبيرة بتكون مقابل 5 تحط واحدة كأنه حط 5 شوف الفرق. ديننا دين التوضيح والسهولة والبيان. إذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وعراس وغراس اشترط تعيين المنفعة أجر الأرض ليش للزراعة للزراعة للغراس للغراس للبناء للبناء ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع. زراعة يعني بحق له كل ما يزرع إلا قال له أجرتك يا زراعة القمح ما بجوز يزرع غيره ولو قال لتنتفع بها بما شئت صحها الأرض فبصح. طبعا هنا يرجع للعرف العرف والعادي هالأرض طبعا زأجروا أرض في داخل المدينة تختلف عن أرض في البساتين في البساتين بما شئت يعني للزراعة داخل المدينة للبناء مستودع ستور بناء حسب العرف يصير. يشترط في إيجار الدابة لركوب معرفة الراكب لأنه راكب وزنه 60-100 باوند وراكب 200 باوند فمختلف على الدابة. يشترط معرفة الراكب بمشاهدته طويل أو قصير كمان أو وصف تام. قال له راكب طوله 180 إنش أو 100 إنش ووزنه كذا. وقيل لا قول ثاني لا يكفي الوصف. ليش؟ لأنه يمكن يوصفوا شيء. السيد الرسول يقول حديث احفظوه يا أخي ثلاث كلمات ليس الخبر كالمعاينة يعني واحد يخبرش عن شيء غير وقت بيشوفه بعينه تقلث. ليس الخبر كالمعاينة وذا قيل قول ضعيف لا يصح أن يكون الراكب يوصف وصفا. وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره شو بده يحط على ظهر الدابة لأنه يختلف قد يكون سميك رأي قد يكون مريح قد يكون غير مريح. كل شيء يؤدي الاختلاف بعدين يمنع أو يجب بيانه مسبقا. ولو شرق حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح. شرق حمل المعاليق شيء يعلق على الدابة يمكن يعلق عليه 50 باوند يعلق 200 باوند فسد العقد في الأصح. وإن لم يشرطه لم يستحق ما شرط المعاليق ما بحق له يركب. ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة. سيارة بدك تستأجر سيارة بدي أعرفها شو جنسها شو موديلها شو مشان تسعني أنا وأولادي ولما تسعني بتحمل ولا بتحمل بمشي حالة من هلا شيكاغو ولا لا. يشترط في إجارة العين أنا عم استأجر سيارة ما عم استأجره هو ينقلني بسيارته هو يجيب سيارة هو يتحملها تخرب على الطريق بيغيرها ببدلها. وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب انه لازم اشوفها قال كان شراط في بيع الغائب. مر معنا في البيع، شوفوا كيف بينقل على البيع. في البيع لا يجوز عندنا عند الشافعية بيع الغائب، بخلاف الحنفية يجوز بيع الغائب بالوصف، ويثبت خيار الرؤية عند الحنفية لحديث من اشترى ما لم يرى غائب فله خيار الرأى. هذا الحديث لم يثبت عند الشافعي رضي الله رحمه الله. وفي إجارة الذمة يجب ذكر الجنس والنوع والذكورة والأنوثة. مثلا في الرضاعة بده يعرف المرأة، مرأة كانت أنا أرضعتني امرأة غير والدتي، كانت والدتي تشغل، كانت امرأة ترضع 3 أولاد في آن واحد في يوم واحد وتشبعهم، فله إخوة من الرضاعة أعداد كثيرة، وامرأة أحيانا لا تكفي لولد واحد ونص ولد. نعم، فشوف يذكر في جارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة والأنوثة. الذكورة والأنوثة إذا كان إلى فوتة يشترط فيهما في إجارة العين وإجارة الذمة بيان قدر السير كل يوم. قالوا قديش بنمشي في اليوم الدابة، بينما تمشي 4 ساعات ولا 6 ساعات، فرق كبير. سيارة بينما تمشي 400 ميل بينما تمشي 600 ميل كل يوم. نعم، إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة. هاي كان في بلادنا، ما هي موجودة في أمريكا، في بلادنا العربية كل 40 كيلو متر موجود مكان للنزول المسافرين، هي مسافة يوم واحد. يعني الدابة بتمشي 8 ساعات وبدأ ترتاح، ففي مكان، وهذه اسمها خانات في بلادنا، وتكون مبنية وقف لله، والمسافرين يجلسون فيها، يطعمون الدابة وينامون لليوم الثاني مجانا. هي موجودة من دمشق لحلب مثلا، من دمشق لعند الطايفي 40 كيلومتر في موقف، من الطايفي للنبك 40 كيلومتر في موقف، من نبك إلى منتصف طريق لحمص في مكان للنزول 40 كيلومتر، من بعد منه لحمص 40، مسافة ما بين حمص ودمشق 140-160 كيلومتر موزعة على 4 أقسام. فإذا كان وزن خلاص ما في حاجة يشترطه، لأنه حيمشي وينزل في مكان مضبوط فينزل عليها. يجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول، المحمول شو بده يحمل، قمح ولا حديد. حتى عندنا أيضا شقيقي كان يعمل بنقل السيارات، وتقول الحمل إذا كان خشب لسيارة الشحن يختلف عن الحديد. الحديد 10 طن في سفل السيارة بيقعدوا، الخشب 10 طن بيكون عالي. في بعض السائقين يرفضون يحملوا الخشب لأن السيارة بتصير بتميل، فالسائق بيخاف، فبيكون السائق مش شاطر. شوفوا، يجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول. فإن حضر رأوه قالوا ما تنقل هاد، شافوا قمح شعير حديد اسمنت عفش بيت أثاث بيت، فإن رأاه وامتحنه بيده إن كان في ظرف، وإن غاب قدر بكيل أو وزن أو وجنسه 10 طن 5 طن وجنسه حديد ولا خشب، لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة. إذا إجارة ذمة هو بده يقول لي، هو مسؤول، دابة ما بهمني أنا عليها. إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه. إذا الزجاج هذا بتكسر فبده دابة هادئة، فإذا دابة كثيرة الحركة توقع زجاج بتكسره. شوفوا هالدقة، شوفوا هالدقة أيها الإخوة، شوفوا الدقة في الفقه والأحكام الشرعية والتفصيل بين الناس. طبعا أقول بصراحة هذا الكلام يجب أن تترجم إلى العصر الحاضر، يعني إلى وقائع بالعصر الحاضر. هذا ما كان في زمنهم طوال 1000 سنة ويسيرون عليه، ويحل لهم مشاكلهم ويكونوا عايشين بسعادة براحة، لأن الإسلام جاء لتحقيق السعادة في الدنيا قبل الآخرة كما ذكرت. يكتبون على الزجاجة أو أشياء ما شابه قابل للكسر. أي ملاحظة. نعم. يضربون من شان الحامل يحتاط. ويضعون أيضا أن تكون أن توضع العلب الكرتون واقفة بهالشكل ما تكون بهالشكل. كل هذا هذا من الشريعة، هذا من الدين. نعم. منافع يمتنع الاستئجار لها ما بصح، لا تصح إجارة مسلم لجهاد. قالوا استأجرتك لتروح تحارب وبعطيك الأجرة، ليش؟ لأنه هو المسلم متى راح للجهاد يهون هناك لا يجو. شو الآية في سورة الأنفال؟ إلا متخوفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ما بحق له يفر، صار واجب عليه، والواجب عليه ما بحق له يأخذ أجرة عنه. كذلك الصلاة، قال له بعطيك $10 صلي عن العشاء. نعم، لأن الصلاة واجب عليه، ولا عبادة تجب لها نية لأنها شخصية، إلا حج وتفرقة زكاة مرة معنا. الحج يجوز استئجارها لأنها عبادة بدنية ومالية، وبشروط أن البدن عاجز فيبقى المال. تفرقة الزكاة، بطلع الزكاة مالي $10,000 وأعطي إنسان أستأجره أنه يوزعها. طبعا الآن الجمعيات الخيرية تقوم بهذا الدور الطيب. لا تصح، تصح لتجهيز ميت ودفنه، ما بعرفون في عندكم كيف، يعني عادة في بلادنا يعني في اللي بيغسل الميت مجانا. كنت في الشارقة، واحد شخص بنى مسجد وبنى غرفتين للغسيل وحاجات الميت، وعين 3 أشخاص على حسابه طوال السنة تبرعا. أي ميت يأتي بغسلوه بكفنوه، بيشيلوا الكفن على حسابه. شوفوا خير أعمال الخير. فإذا كان المغسل متبرعا أو مجانا أو على حساب غيره ما في حاجة استأجره. أما إذا لا، في بلاد تاني لا، بيجي المغسل وبيأخذ $50. وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن، لأن السيد الرسول قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فاستأجروا مشان يعلمني ابن القرآن وزوجته. ولحضانة، استأجر امرأة لتحضن ولد وترعاه، لإرضاع، حضانة وإرضاع معا، تحضنوا هذا عملين، ترضعوا وترعاه، ولأحدهما فقط، لإرضاع فقط ولحضانة فقط، ويجوز الجمع. والأصح، والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر. يعني إذا استأجر للحضانة مو معناته لازم ترضعه، وإذا استأجر للرضاعة مو لازم تحضنه، إلا إذا ورد النص. والحضانة حفظ الصبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها. ولو استأجر لهما، استأجر للحضانة والرضاعة، فانقطع اللبان، راح لبناها بيد الله. فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة. قديش الحضانة مثلا ب50 والحضانة الرضاع ب50 والحضانة ب50، بنفسخ في الإرضاع وبتم 50 ب50. والأصح أنه لا يجب حبر. شوفوا شوفوا، استأجرت واحد أن يكتب لك، طبعا هاي في الآن ما مستحيل موجودة، بس أول كانت 100% الكتب تنسخ، خطاط واحد يكتب، اللي ألف اللي ألفه بيعطيه لخطاط يكتب له. طيب الخطاط اللي بده يكتب هذا مستأجر، لا يجب عليه أنه يجيب الحبر والخيط مشان يجلد الكتاب، والكحل على وراق، وراق مشان يزين الكتاب، وخياط وكحال. قلت صحها الرافع في الأشح الرجوع فيه إلى العرف. وفعلا أنا عندما كنت في القاهرة استأجرت واحد موظف في دار الكتب ينسخ لي كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الشافعي، أدب أحسن كتاب في الفقه الشافعي في أدب القضاء، يعني نظام القضاء حسب المذهب الشافعي. فمخطوط في دار الكتب، فأعطيته أجرة، فالورق منه والحبر منه ويأخذ أجرة مني. هذا العرف، هي تعامله معي ومع غيري. وبعدين حققته، أول كتاب حققته كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الشافعي، أحسن كتاب في نظام القضاء. كل مذهب في كتاب في أدب القضاء في نظام القضاء بعضها بيكون الأعلى، مثل عند المالكية أحسن كتاب تبصرة الحكام. يا سلام. نعم. فإن اضطربت العادة وجب البيان، وإلا فتبطل الإجارة فيما يلزم المكري أو المكتري. ما هي الأشياء المطلوبة؟ آثار العقد، نتائج عقد، تم عقد الإجارة بالشروط السابقة. طيب شو بترتب على المؤجر وعلى المستأجر؟ يجب تسليم المفتاح، أجرت الدار مسلم المفتاح على المكتري، وعمارتها على المؤجر، صار بدأ هدم، بدأ إصلاح، بدأ تجديد على المؤجر لأنه ملكه. فإن بادر وصلحه وإلا فللمكتري خيار. ما صلح له الدار والبيت، فالمكتري بيتخير بيفسخ العقد أو بيبقى فيها. وكسح الثلج عن السطح على المؤجر، أظن هذا حسب العرف اللي في أمريكا، أو ما في إشكال هنا، نظام البيوت في أمريكا كلها يعني بهذا الشكل بنزل الثلج لحاله، أما في بلادنا لا، الأسطح كلها مسطحة ولا بد من إزالة الثلج على السطح ولا بيهبط السقف. لأنه المؤجر هو بده يجي يقيم الثلج في بلادنا. ليه؟ لأنها لحفظ بناء له، حفظ ملكه. نعم. إلا إذا اختلف العرف أو الشرط، قال التاج عليك علي. تنظيف عرصة الدار، عرصة الدار ساحة الدار، العرصة الساحة. تنظيف عرصة الدار من الثلج وكناسة على المكتري، ساحة الدار من ثلج ويكنسها كل يوم، هذا المستأجر مو المؤجر بيجي ينظف له البيت. نعم. موجود في أمريكا، موجود في القانون في الشوارع، البيوت اللي أمام المسجد صاحب الدار لازم ينظف أمامه وعرصات الدار، وإلا الحكومة تفعله يعني. صاحب الدار. طب إذا كان مستأجر. مستأجر. إذا النظام إنه بيأجره وإنه ينظف الطريق هذا. نعم. إن أجر دابة لركوب، استأجر دابة لركوب، فعلى المؤجر يحط إكاف اللي بتنحط على ظهر الدابة، وبرذعة وحزام عشان يربطه ما يوع، وثفر وبرة، هاي من أجل مثل لجام وما يمسك الدابة خاصة الفرس، وخطام. وعلى المكتري، المكتري المستأجر. ما هو نعم حزام وسفر، هو اللي بيربط حزام الدابة من تحت بطنه ما يحط له إكاف على ظهره بيوح وبرة التي توضع بالفم والرأس. وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعه، والأصح السرج اتباع العرف. السرج بجوز حسب العرف. ملاحظة أيها الأخوة الكريم، الأخ الأستاذ سعيد الله يبارك فيه اللي فيه احتمال نعمل دورة في أصول الفقه الشافعي في الصيف، فمنها حيمر معنا، بذكركم من الآن العرف، شوف لاحظكم اتباع العرف، اتباع العرف في أصول الفقه بقول العرف ليس مصدر للتشريع في الفقه الشافعي، في الفقه مصدر. شو الجمع بيناتهم؟ نعم، ليس مصدرا مستقلا، وإنما هو مصدر تابع للقرآن والسنة، فالرسول وفي السنة القرآن والسنة أشار إلى العرف. فالشافعية يقولون باعتبار العرف مصدرا للتشريع لأنه تب جزء من القرآن والسنة. الحنفية بيقولوا لا، العرف مستقل. ولذلك تذكرون قلنا مبارح أو أول مبارح بيت الشعر لابن عابدين رحمه الله، والعرف في الشرع له اعتباره، له لذا عليه الحكم قد يدار، يدار الحكم بحسب العرف على المكري أو على المكتري. ظرف المحمول على المؤجر، الظرف المحمول لأنه التزم النقل وعليه أسبابه في إجارة الذمة، وعلى المكتري في إجارة العين، الظرف الشيء الذي يحمل به، وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج من الدابة لتعهدها. استأجرته مشان يركب لي الدابة يوصلني إلى شيكاغو، يجب عليه أن يروح، هو بده يحملها، هو بده يسوها، هو بده يأخذها لتعهدها وإعادة الراكب، يركبني طبعا إذا كان جمل أو حصان يساعدني في الركوب خاصة ما بعرف، ونزوله بحسب الحاجة، ورفع الحمل بدي يحمل عليها، وحطه وشد المحمل. طبعا الآن يغير هذا بتاعه. إذا استأجرت عمال سيارة شحن لنقل عفاف البيت، فبتجيب عمال يحمله سائق سيارة أظن ما بيعمل. وأن كنت لاحظت أنه أحيانا بيجيني أعمال نشتري بضاعة، فبيجي السائق ومعه شخص آخر والاثنان يشتركان في التنزيل حسب العرف والعادة. نعم. أو الشرط تنفسخ إجارة العين بتلف الدابة. إجارة العين، استأجر دابة تلفت، استأجر سيارة احترقت فتنفسخ الإجارة، ويثبت الخيار بعيبها. استأجر سيارة صار فيها عيب، استأجر دار صار فيها عيب أثناء السكن، فالمستأجر المكتري له الخيار، خيار العيب. ولا خيار في إجارة الذمة. ليش؟ في الذمة قلت له وصلني لشيكاغو، فأثناء الطريق ماتت الدابة أو تلفت السيارة، فهو يأمن سيارة، فلا خيار، ما تثبت الخيار، لأنه هو مجبور، مجبور فيه. إذا امتنع تنفسخ لامتناعه وليس لعيبها. بل يلزمه الإبدال، يبدل دابة بدابة، سيارة بسيارة. والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر. قال له بدي أحمل 50 باوند معي، أركب على السيارة و50 باوند يأكل أول يوم وثاني يوم أكل أكل هون، ما بقي إلا 10 فيبدل بيشري أكل ثاني. بيقول له لا اتفقنا بس على 50 اللي أكلته. لا ما بصير. غاية المدة، قديش مدة الإجارة؟ شوفوا هاي مهم جدا جدا، وفي مشاكل خاصة في الوقف. يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا. سيارة قديش بتعيش؟ الدابة قديش بتعيش؟ الدار قديش بتعيش؟ فجوز تستجر لخمس سنوات، لعشر سنوات، لثلاثين سنة. طبعا جاء في باب الوقف فقالوا البناء لا يجوز أن يزيد عن 30 سنة، والأرض عن 100 سنة، خشية لا يتملكها أو تصبح كأنها ملك للمستأجر. هذا في الوقف ما أريناه. في أمريكا 29 و30 سنة. يا سلام، حلو، محدد، حلو حلو. 27 إلى 30 سنة للدار. في الإمارات يا أخي المهندسون يقدرون عمر البناء من 25 إلى 30 سنة. ما بصير، لأن كل بناء من شدة الحرارة والرطوبة في الإمارات تؤثر على الحديد والإسمنت، فيجب أن يهدم. هذا البساط 5 سنوات. ها ما حلو، ما في أحلى نظام. كمبيوتر 5 سنوات. مين شو ديننا محدده ولا مو محدده؟ قبل ما يوجد هذا. نعم. يصح عقد إجارة مدة تبقى فيها العين، وفي قول لا يزاد عن سنة، قول ضعيف إنه كل سنة بسنتة، وفي قول 30 أقصى حد. الأول طبعا عندما يأتيكم سؤال يعني في ما هو المذهب، مدة الإجارة في المذهب الشافعي، بتقول بالقول الراجح الأصح فقط، ما تفتي أو تقول الجواب في الثاني يكون غلط، إلا إذا قلت وفي قول. الأصل بمقدار المدة التي تبقى فيها العين، 40 60 80، وتختلف من بلد إلى بلد ومن مؤجر لمؤجر. نعم. وفي قول ما بصير إلا سنة، قول لأنه سنة تعتبر مدة طويلة، قول 30. وللمكتر استيفاء المنفعة بنفسه. أنا استأجر الدار بس كان فيها أنا وبغيري أولادي، أو بأجر واحد معي بخليه يسكن معي، يعني طالب استأجر غرفة يسكن بحق إنه يسكن طالب تاني معه فيركب ويسكن مثله طالب تاني، ولا يسكن حداها ولا قصارا. أجرت واحد بيت ليسكن فيه، راح سواه معمل إحدادي أو معمل للغسيل، بصير؟ لا، هذا يتنافى ويختلف. نعم. وما يستوفى منه كدار ودابة معينة لا يبدل، ليستوفى منه لا يبدل، ولا يستوفى به كثوب وصبي عين للخياطة والارتداء يجوز إبداله في الأصح. يد هلا شغل مهم جدا جدا. يد المكتر على الدابة والثوب يد أمانة وشرحناها سابقا. والمستأجر للبيت يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر. أما تلف البيت احترق البيت الدابة مرضت وقعت فلا يضمن يده أمانة. ليه؟ لأن المؤجر أعطاني إياها مقابل أخذ أجرة فهو متحمل. فأنا أمين إلا إذا كنت مجرم أو كنت معتدي أو مقصر ما عملت التلج عن البيت فهدم الجدار ها هذا تقصير فبضمن يد أمانة. انتبهوا تحت يد كلمة يد أمانة هذه تحتها خط أساسي. نعم نعم. وكذا بعدها في الأصح بعد انتهاء المدة تبقى يد أمانة حتى يردها لصاحبها. ولو ربط دابة اقتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم عليها الصبل. استأجر دابة ووضعها في الكراج وما شغل بدوب ما بضمن شيء عليها. قال له لم يضمن إلا إذا انهدم عليها الصبل انهدم الكراج عليها في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم. أو لو أنك يكبها ورايح فيها على الشغل وانهدم الجدار في غيابه كان ما صار له شيء. فإنك أنت تركتها فتأثرت صرت مقصر. ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد تلف المال في يد أجير المستأجر بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته وسوقته لم يضمن إن لم ينفرد. إن لم ينفرد يعني ما حطوا تحت مسؤوليته وهو ينفرد فيه. إذا انفرد فيه معناتها إذا تلف معناتها يمكن مقصر يمكن قام بشيء. أما إذا لا عم يشتغل الثوب قدام صاحب الثوب بأن قعد المستأجر معه وأحضره منزله قعد معه حتى لو في دكانه خياط في دكانه أنا قعدت عنده عم يشتغل فيه فعم يشتغل فيها. فلو تلف المال ما بيضمن لأنه يد أمانة بالأصل. وكذا انفرد في ظهر الأقوال قول الراجح لو أخذوا لدكانه عم يشتغل بالثوب لحاله وتلف قضاء وقدر لا يضمن لأن يده قلنا يد أمانة. والثالث شوفوا شو هي الثالث عندما قال أظهر الأقوال يعني في قولين قول أنه إذا انفرد لا يضمن وقول إذا انفرد يضمن والقول الثالث الثالث من تفريع على كلمة الأظهر يضمن المشترك المشترك وهو ما التزم عملا في ذمته. انا اعطيت السياره للتصليح شو اسمه وغبت رحت عنه فهذا عامل مشترك بصلح سيارتي وسيارتك. تصليح التلفزيون بعطيه التلفزيون او الموبايل بحطه عنده في المحل هو هذا مشترك. هذا القول الثالث عند الشافعيه الثالث ها مو الراجح خلافا للحنفيه ولعمل سيدنا عمر وعلي. سيدنا عمر وعلي أجير المشترك يضمن لحماية مال الناس إلا أن يثبت العكس أنه احترق واحد حرق السيارة. أما واحد حاط السيارة عند واحد في كراج وصار لأي تلف التلفزيون الموبايل في دكانه هذا اسمه أجير مشترك يعني بيصلح إلي وإلي للناس كله. ف يده يد ضمان ليش مش ما يفرق غيب العامل عنده او ابنه يلعب في الغراض تبعنا لا تبغى تضمن. نعم الحقيقة قول الحنفية والراجح قول الثالث عند الشافعية هو يعني الافضل للتطبيق. وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل ولو دفع ثوبا إلى قصار قصار اللي بيصبغ ويكوي ليقصره أو خياط ليخيطه ففعله ولم يذكر أجرة فلا أجرة له. ليش؟ لأن الأجرة الركن قلنا في العقد لازم يقول الأجرة كذا. طبعا حنكمل. وقيل له لأنه ما دام يروح لعند واحد بيخيط معناته ما بيشتغل إلا بأجرة. ها فقيل قول الضعيف، وقيل إن كان معروفا بذلك العمل فله أجرة وإلا فلا، وقد يستحسن يعني يستحسن نعطيه أجرة مشان تبرأ سمتنا، شغل لي اعمل لي توب إلي وشو قاعد مين بده ياكل مين بده يعيش. ولذلك مثل يا أخي ركبت سيارة باص هلأ هاي الباصات أتوبيس، ركبت أتوبيس عم تستأجر وصلك من مكان لمكان، هذا عادة بياخذ أجرة ولا ما بياخذ؟ بياخذ أجرة، فتجب الأجرة وإن لم يتكلم الطرفان. فهذا العرف وهو الشائع صار. لو تعدى المستأجر بضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أفضل منها أو أسكن حدادا وقصر ضامن العين لأنه معتدي، وكذا لو اكترى لحمل 100 رطل حنطة فحمل 100 شعير أو عكس، أو لعشرة أقفز الشعير فحمل حنطة دون عكسه، لأنه شيء بيختلف أنه الشيء التقيل بيسقط عن ظهر الدابة في شيء بيحوم يعني وخاص بعفوه أهل الاختصاص، اكترى لمئة فحمل 110 لازمه أجرة المثل للزيادة بيدفع. اشترى سأجرها ليحمل 100 طن سيارة شاحنة مثلا أو 100 باوند فحمل 110 بيدفع أجرة 10 زيادة. نعم. وإذا تلفت بذلك حمل 110 أم تلفت ضامنها إن لم يكن صاحبها معها، ليش؟ لأنه قصر واعتدى بيضمنها بيدفع حقها كلها. فإن كان معها صاحبها ضمن قيمة الزيادة، ليش؟ لأنه تلفت هي بسبب أنها أجرت بمئة وبعشرة فيقسط التلف على الاثنين. وفي قول نصف القيمة، العبر نصف بنصف، ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتر على المذهب، سلم المئة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا، المستأجر ضمن المكتري على المذهب لأنه هو البداية محملها بيعرف وهو يسلمه 110، ولو وزن المؤجر وحوال فلا أجرى للزيادة ولا ضمان أن تلف. وزن المؤجر وزنها طلعت 110 وحملها وما حكى فما بيأخذ أجرى زيادة. لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتك بقطعه قباء، يعني اختلاف أنواع الخياطة والثوب، فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه. هون عند الاختلاف لأنه المصدق في أصل الإذن، شو أعطيت التوب أنت شو بتريد؟ غالبا أنت بتحدد، المستأجر قال شيء تاني فيا بجيب بينة يدعي أمرا جديدا، والسيد الرسول يقول البينة على المدعي، فما إله بينة فبيحلف المؤجر. ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص. فسخت الإجارة فساخة بطلانها إنهاءها. لا تنفسخ إجارة بعذر، استأجرت بيت يا أخي. طبعا هذا عند الشافعية متشددين، عند الحنفية الأخذ بالظروف الطارئة اسمها، وفي القانون أخذ بها، أخذ برأي الحنفية نظرية الظروف الطارئة. أنا استأجرت دابة لأركبها بدأ أنتقل بقيت وظيفتي هون، استأجرت بيت لأسكن فيه في المدينة قامت الدولة نقلتني لمدينة تاني، فهذا عذر. عند الشافعين ما بنفسخ الإجارة، لا تنفسخ إجارة بعذر، كتعذر وقود حمام، الحمام ما لقى له وقود وسفر سافر المستأجر، ومرض مستأجر مرض، مستأجر دابة لسفر فهو مرض ما بقدر يسافر على الدابة. فالشافعية هون شديد رأيهم، لا يأخذون بنظرية الظروف الطارئة. ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة سقيع أو شيء فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة، ليش؟ لأنه الجائحة هذه صارت من الله وعليه فما تنفسخ الإجارة. وتنفسخ بموت الدابة، استأجر الدابة ليركبها ماتت، استأجر بيت ليسكن فيه انهدم، والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي، استأجر دابة أو بيت لسنة، بعد ست أشهر انهدمت، تنفسخ في المستقبل ست أشهر الماضي، أما الماضي بده يدفع أجرتان. بقول خلص بما أنه انفسخت إيجاره ما بدفع الأجرة من أول السنة لآخرها، لا أنت تفعل ست أشهر الأولى أو ركبت على الدابة نصف الطريق وماتت فبتدفع أجرة النصف. نعم، تنفسخ ولا تنفسخ بموت العاقدين وتولي الوقف، إذا مات المؤجر أو المستأجر لا تنفسخ الإيجارة. هنا الشافعية كان رأيهم أفضل من الحنفية، الحنفية عقد الإيجارة ينفسخ بموت أحد العاقدين، عندهم بقول لك أنه أنا أجرت فلان ما أجرت أولاده الحنفية فتنفسخ الإيجارة، لازم أولاده يطلعوا من البيت فورا. فعلا شديد رأي الحنفية وقاسي وصعب تطبيقه. الشافعية لا، المؤجر بقول لك المؤجر هو اللي أجرك البيت، أما إذا مات أولاده بجوز يأجروك بجوز ما يأجروك، هذا رأي الحنفية. الشافعية لا، بما أن العقد فينتقل، الشافعية عندهم هذا الرأي بمر معنا إن شاء الله، إذا الله أحيانا طيبين للصيف إذا صار دوره في الفرائض والمواريث، عند الحنفية لا ينتقل من الميت للورثة إلا المال، الشافعي ينتقل المال والحقوق، فالعقد حق، حق على المؤجر على المستأجر ينتقل لأولاده كما لو كان حيا. ومتولي الوقف أيضا إذا مات متولي الوقف ما ليش؟ لأنه متولي الوقف أصلا ما أجر لمصلحته الخاصة، هو مجرد نائب عن الوقف وكيل، فإذا مات يبقى الوقف ولا تنفسخ الإجارة. لو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أجر البطن الأول يعني في الوقت الأول أجر الوقف، أجر الوقف هذا أظن أيها الإخوة آخر كتاب أول بحث اللي ما حندرسه مع أنه مالي، الوقف، الوقف مال، فالوقف إما أن يكون على الطبقات، أن وقفت هالبيت على أولاد فلان ثم على أولاد أولاده، فأجر البطن الأول، إيه أنا أجرت للبطن الأول من الموقوف عليهم مدة ومات قبل تمامها ما بنفسخ العقد. نعم، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ، يشرف الولي الولد بأجره يشتغل عند محل كذا لسنتين، بعد سنة ونص بلغ، وقت البلغ صار هو مسؤول عن نفسه، ولو أجر الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ الاحتلام، يعني بعرف لك 15 أنا هو عمره 13 أجرته لسنتين للولي، مشان بعد 15 بصير رجل هو بيتصرف لنفسه، أم 14 احتلم فالاحتلام بلوغ، فالأصح انفساخها في الوقف للصبي، في الوقف ينفسخ لأنه لحق الله والوقف فيه مراعاة. عندنا يا أيها الإخوة أموال ثلاثة لهم رعاية مستقلة خاصة، الوقف ومال اليتيم والثالث بتذكره، الوقف له أحكام تساهل وأحكام خاصة، ومال اليتيم أحكام خاصة، والمسجد. نعم، لا يبلغ فيها، فلا صح انفساخها في الوقف للصبي، الصبي بتم حتى يكمل ال 15 ولو بلغ، لأنه ليش؟ لأنه قبل ال 15 صار بالغ بس تابع للسنة النص الأولى، وعندنا قاعدة فقهية التابع تابع أو يتساهل في التابع ما لا يتساهل في الأصل، هذا منتساهل فيه. لانقطاع مرض أرض استأجرت لزراعة بل يثرت خيار، إذا استأجر أرض للزراعة وانقطعت ميتها ما بتنفسخ الإيجارة، بس الخيار للمستأجر بريد يتم بريد يمشي. غصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار، استأجر السيارة جاء واحد غصبها، استأجرت عبد أو أجرت عبد فهرب يثبت الخيار للمستأجر. بريد ينتظر حتى لا إبداء السيارة والعبد يرجع، بريد يفسخ العقد. هو بيعرف ظروفه، بيعرف مصلحته، ولو أخرج مالا وهرب عند المكتري، أخرج مالا وهرب وتركها عند المكتري، أجروا جمال منشان وبعدين المؤجر صاحبها هرب وتركها عند المستأجر، شو بده يعمل القاضي المستأجر؟ جمال مو إله أو خاصة مدي، راجع القاضي ليمونها ليطعمها وينفق عليها. تذكروا قلنا أخي الكريم أنه علف الدابة على المؤجر لأنها للحفاظ على ملكه، فراح المالك هرب، فبروح المستأجر براجع القاضي إنه من شان واحد مولها، فإن لم يجد له مالا يأخذ مال، اقترض عليه قاضي بعي واحد وبيقترض إنه على حسابه يعني، فإن وثق بالمكتري دفعه إليه، إذا في ثقة بالمكتري بدفعها إليه، وإلا جعله عند ثقة بعين واحد ثقة نائب عن الغائب. هذه في القضاء، إذا واحد ارتكب عمل أو وجب عليه حق من الحقوق وغاب، يعين واحد بديل عنه ولو محامي في العصر الحاضر، دولة بتعين محامي عنه هو الغائب، وله أن يبيع منها قدر النفقة، جمال 10 بحق له يبيع جمل وطعم 9، ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر. قال له المكتري، قال له انفق عليها، وشو بتنفق عليها؟ 5000، فبيدفعها المؤجر عندما يأتي، جاز يجوز في الأظهر. ليش؟ بالأظهر يعني قول الراجح فقط، قول ثاني لا يقبل. ليش؟ لأنه متهم، صار هو مكتري مستأجر وهو عم ينفق عليها، فيتهم، يمكن يقول أكثر أقل خفف زيد. ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإيجار استقرت الأجرة، استأجرت بيت وسكرت وروحت أنا على مدينة تاني، استأجرت سيارة وحطيتها في الكراج وما استغلتها، قلت له بدي أدفعها سواء انتفعت أو ما انتفعت في هذا. ليش؟ لأنه أنا مضت مدة أنا اللي روحت النفع عليها. وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومدى مدة إمكان السير، استأجر دابة مشان تنقله، مثل الآن عمليا أنا وياكم اشتريت تذكرة الطيارة بكرة السفر وما رحت، شو بصير؟ تسقط بتموت علي الأجرة. نعم، مضت سواء فيها إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة، تستقر في الأجرة الفاسدة أجرة المثل. ها، الأجرة قلنا لها أركان وشروط، فإذا فقد ركن أو شرط فسدت وما في أثر. طيب بس عمليا صار تطبيق، يقدر للصاحب المال أجرة المثل، وقلنا بتذكروا في المحاضرة السابقة في فرق بين أجرة المثل والأجر المسمى، مهر المثل والمهر المسمى، ثمن المثل وثمن المسمى. المسمى هو المتفق عليه، قد يكون كبير وقد يكون صغير وقد يكون وسط، أما أجرة المثل هو ما يكون للناس عامة. ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت، سلم أجرني البيت أسكن فيه وما سلمني حتى مضت المدة، تنفسخ الإجارة يعني ولا يترتب عليها أثر. ولو لم يقدر مدة وأجر الركوب إلى موضع ولم يسلمها حتى مضت مدة السير، فالأصح لا تنفسخ. أجر لركوب إلى موضع ولم يسلمها، هذا أمر ثاني، لو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح لا تنفسخ الإجارة. أجر عبده يشتغل وقال له صار حر، الحر ما بيجوز تأجيره وصار ليس ملكي، ولكن لا تنفسخ الإجارة حفاظا على حق الطرف التالي، وهالعامل بيشتغل عند الشخص لأسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم يصبح حرا، وأنه لا خيار للعبد، قلوا لا بدي ولا ما بدي ما في خيار. والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد عتق، قالوا أنت أخذ أجرة عن سنة وأنا اشتغلت نص سنة عبد ونص سنه حر، فالنص السنه الحر بدي اجرتي، لا، رعايه لحق باعتبار المؤجر السيد قام بهذا العمل الطيب المبارك، عتقه سواء حر، فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فبنقول له اتحملها ما دام حصير حر والله بيعوضك. يصح بيع المستاجره للمكتري، بيع المستاجره ممتازه هيك، اجرتك سياره بعد شهر بتبيع لي اياها، بقولك ببيعك اياها، فببيعك اياها انت المستاجر، فببيعك السياره، فبصير عقد البيع بعد عقد الاجاره، ولا تنفسخ الاجاره في الاصح، وتبقى مده الاجاره باقيه وتطبق عليها احكام الاجاره. ولو باعها لغيره جاز في الاصل ايضا، انا مستاجر ماجرك البيت وبعته لواحد تاني. نعم، لا تأخذوني، لا تأخذ الصلاة، هاي انتهينا، انتهينا سبحان ربك، انتهينا من الإجارة. نعم، نرجع للمساقاة وأحياء الموات، ننهي إن شاء الله بسرعة. أين الشيخ سعيد؟ قيم الصلاة.